بقتش بحلم إلا بيك، ما بقتش أفكر إلا فيك، ما بقتش محتاج غير إيديك مسكاني أو حضناي، ما بقتش شايف غير عينيك، ما بقتش عايش إلا ليك. ما تقولي طب بالله عليك أقول لك إيه تاني؟ طب قولي ليه يا شغلني ليه وسايبني ليه أشتاق كده؟ هو الغرام بعد وخصام أنا مش بنام حرام كده. معرفش ليه تتعبني ليه ارجع أوام وبلاش كده. آه وسايبني ليه أشتاق كده؟ أنا مش بنام حرام كده. معرفش ليه تتعبني ليه ارجع أوام وبلاش كده. آه ما بقيتش بحلم ما بقتش محتاج غير ايديك مسكاني او حضناني. بحلم بيه